شايف عيني وخد ايدي الدنيا تانية نبقى فيها لوحدنا من قد ايه بحلم يا عمرنا بالليلة دي غمضت لي بص في عيني بيك من بين عيون الناس لقيتني بشوف